بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق إلى التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر. قد فسرها الشيخ بعدها: ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق، فتأمله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر ما وقفنا عنده الرد على الأشاعرة ممن قالوا أن التكليف بما لا يطاق قد جاء به الشرع، واحتجوا بما جاء في سورة المسد لما قال تعالى عن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. ووقفنا عند بعض الكلام في الرد على هؤلاء، يعني نلخص هذا بالرد من خلال عدة أوجه. الوجه الأول لما ذكره الشارح لما قال إن أبا لهب عنده استطاعة، أما كونه يقول تكليف ما لا يطاق، فهذا باعتبار أنهم يقتصرون على إثبات الطاقة والاستطاعة التي تقترن مع الفعل، وليس الأمر كذلك، فإن أبا لهب معه استطاعة يقدر بها الإيمان، اللي هي الاستطاعة التي هي مناط التكليف والتي تكون قبل الفعل. هذا جواب الشارح. الجواب الثاني كما نقلنا نصا طويلا لشيخ الإسلام رحمه الله من الفتاوى المجلد الثامن، أنه لو أن أبا لهب حصل منه التصديق وحصل منه الإيمان لانتفى ماذا؟ لانتفى هذا الوعيد. لو وقع منه الإيمان والتصديق لانتفى هذا الوعيد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث لما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام في غير موطن أنه لم يقل أحد إن أبا لهب أسمع هذا الخطاب، لم يقل أحد من أهل العلم أن أبا لهب أسمع هذا الخطاب. الجواب الرابع: لو فرضنا وقدرنا أنه أسمع هذا الخطاب، فيكون ما جاء في قول تعالى سيصلى نارا ذات لهب الآيات، يكون هذا يعني بعد أن انقطع عنه التكليف، ويكون حاله كحال من عاين العذاب أو من بلغت روحه الحلقوم أو بلغت الغرغرة، فعندئذ إيش لا ينفعه إيمانه. هذه خلاصة الأوجه في هذا الباب. يبقى عندنا: هل لهم من يحتج بقوله تعالى لما قال الله عز وجل الملائكة عليهم السلام: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أو ما جاء في حديث مصورين: أحيوا ما خلقتم؟ جاء رد المؤلف: ليس لهم أن يحتجوا بذلك، لأن هذا ليس من باب خطاب التكليف، وإنه من باب خطاب إيش؟ التعجيز، فهو من جنس خطاب التكوين ويراد بذلك التعجيز. أيضا كذلك لما جاء في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهل للأشاعر أن يحتجوا بهذه الآية على وقوع تكليف ما لا يطاق في الشريعة؟ أجاب الشارح بالجواب الذي بين أيدينا من خلال وجهين. الوجه الأول قال لأن تحميل ما لا يطاق لا يسمى تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. إذن الجواب الأول هذا لا يعد تكليفا، لما قال تعالى في دعاء المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا ليس من باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب كما يقال من باب التحميل القدري، من باب التحميل القدري لا من باب التكليف الشرعي. والمعنى كما يقول بعض العلم نقل شيخ الإسلام أي لا يعني أن أهل الإيمان يدعون الله تعالى ألا يبتليهم بمصائب لا يطيقونها، ألا يبتليهم بمصائب لا يطيقونها كفقر أو مرض أو خوف لا يطيقونه. كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 102، وأيضا جاء بمعنى في 56 و100، الفتاوى 14 صفحة 102 وصفحة 56 و100. إذن الجواب الأول أن هذا ليس من باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب التحميل القدري. الجواب الثاني ذكره عندك عن ابن الأنباري من علماء اللغة أن قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أن المراد أي لا تحملنا ما يثقل علينا وإن كنا إيش وإن كنا نقدر على فعله. وهذا معروف في لغة العرب، يقال مثلا فلان يقول شخص لا أطيق النظر إلى فلان، هو يقدر على ذلك لكن ماذا؟ لكن يثقل عليه، لكن يثقل عليه. قال عندك هنا ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل. بعدما شيخ الإسلام أورد كلام ابن الأنباري قال هذا ليس في لغة العرب وحدهم، ليس هذا في لغة العرب وحدهم، بل هو مما اتفق عليه العقلاء، مما اتفق عليه العقلاء، كذا في الفتاوى الثامن صفحة 102. طيب إذا انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته. الفرق بين الممتنع عادة والممتنع لذاته كما بينها أيضا شيخ الإسلام، الممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران، كالمشي على الوجه والطيران هذا ممتنع عادة، لكنه إيش ليس مستحيلا، ليس مستحيلا وقد وقع أيضا ليس كذلك. فلما يقول هؤلاء في مسألة تكليف ما لا يطاق، هؤلاء الفريق فرقوا فقال يجوز تكليف الممتنع عادة مثل المشي على الوجه أو الطيران دون الممتنع لذاته. الممتنع لذاته هو المستحيل الذي هو المستحيل كالجمع بين النقيضين. كذا قال الشيخ الإسلام في توضيح الفرق بين الأمرين في الفتاوى أيضا الثامن 301. بعدها قال ومنهم من يقول ما لا يطاق العجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق الاشتغال بضده. يعني هذه يعني هؤلاء القوم لما جاءت مسألة تكليف ما لا يطاق قالوا إن أريد بكلمة تكليف ما لا يطاق بمعنى لا يطاق للاشتغال بضده فهذا واقع، أما أن يكلف بشيء يعني يعجز عنه فهذا ليس واقعا. قال عندك المؤلف وهؤلاء موافقون للسلف المعنى، لكنهم كونهم جعلوا ما يترك العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده هذا بدعة في الشرع واللغة. إذن هم وافقوا السلف المعنى، لكن المأخذ على هؤلاء أنهم إيش أطلقوا ذلك، قالوا يجوز التكليف بما لا يطاق. وسبقا مر بين أن هذا الإطلاق يعد إيش يعد من الألفاظ المجملة ولا ينفك عن إيش ابتداع وإحداث. إذن معنى كلام القوم معناه صحيح لما فرقوا بين ما لا يطاق للعجز عنه كما مثل ما مر بنا كأن يكلف مثلا الأعمى بنقط المصحف، أو الشق الآخر أن يكلف الشخص لكن يكون مشتغلا بضده فهذا واقع. يعني فمثلا كون الشخص مثلا يكلف مثلا مثلا بالجلوس وهو قائم يمكن أن ينتقل من هذا إلى ذاك، لكن أن يكون قائما قاعدا في نفس الوقت هذا إيش هذا ليس ممكنا بل هذا مستحيل. هذه الطائفة الذين فرقوا ووافقوا السلف المعنى ولكنهم خالفوا في هذا الإطلاق، ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء هم الباقلاني، القاضي الباقلاني قال وأكثر أصحاب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، القاضي أبو يعلى من الحنابلة. هكذا قال الشيخ في الفتاوى الثامن صفحة 69 و400. قال بعدها وهؤلاء التزموا هذا لقولهم إن الطاقة لا تكون إلا مع الفعل. نعم هذا يعني موطن الخلل أنهم لا يثبتون إلا الطاقة التي تقترن مع الفعل، وسبق أن تبين لكم فساد هذا القول. بعدها قال وأما ما لا يكون إلا مقارن الفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. هذا بين مر بنا أن الذي يعد هو شرطا في التكليف ومناط التكليف هو الطاقة أو الاستطاعة التي تكون إيش قبل الفعل وليست مقارنة للفعل، فالاستطاعة التي تكون قبل الفعل لها مثل ما مر بنا سلامة الأدوات ونحو ذلك، أما الطاقة المقترنة فهي بمعنى التوفيق. قالوا احتجونا بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وبقوله إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الشيخ وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة وما لا يكون إلا مع الفعل. هنا لما قال تعالى عن هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع، يعني هؤلاء لما قال ما كانوا يستطيعون المراد ما كانوا يستطيعون نفس الكلام السابق، بمعنى أنهم عندهم قدرة لكن بسبب يعني غلبة الهوى وغلبة الشهوة وحب الهوى صاروا إيش صاروا ينفرون من الحق، لا أنه انتفت عنهم الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف. لو انتفت لكان إيش هذا إيش لا يجوب ماذا لا يجوب ذمهم ولا القدح فيهم. وهذا المعنى بين الشيخ رحمه الله في الدرء في الجزء الأول صفحة 61، فقال رحمه الله أقرأ عليكم عبارته كما قال عند هذه الآية الكريمة ما كانوا يستطيعون السمع. قال فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه. قالوا هذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها، هكذا في الدرء الأول 61. إذن القوم هؤلاء لا يقال أنهم والله انتفت عنهم الاستطاعة الشرعية، لكن لغلبة الهوى ثقل عليهم إيش اتباع الحق، فقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. نفس الكلام في قضيتنا لما قال تعالى عن موسى مع الخضر، لما قال الخضر إنك لن تستطيع ما يصبر، فكذلك أيضا هنا قال موسى لا يستطيع الصبر لأنه رأى في هذه المواقف الثلاثة رأى فيما يعني فيما ظاهره أنه إيش مخالف إيش للشرع، حتى بين له الخضر أن ما فعله يوافق الشرع. طيب انتهينا الكلام في هذه المسألة. بعدها جاء الكلام في قول الإمام الطحاوي ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. قال عندك هنا أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة التي منحه التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع، الطاقة التي منحه التوفيق المقترنة مع الفعل التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، والصحة والوسع التي قبل الفعل والتي هي مناط التكليف. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها فسرها بما مر بنا لما قال لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله إلى آخر كلامه. قال في كلام الطحاوي إشكال، هذا الإشكال أن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وهو الآن استعمل التكليف بمعنى الإقدار لما قال عندك هنا لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. فهنا في هذه العبارة كما قال عندك الشارح هو الشارح الماتن الإمام الطحاوي جعل العبارتين بمعنى واحد، فصار المحذور هنا أنه إيش لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهذا وجه الفساد أن الله تعالى لو كلفنا بصلاة سادسة لأطقنا، ولو كلفنا بصيام شهر آخر مع رمضان لأطقنا، لكنه سبحانه وتعالى كما قال يريد الله بكم اليسر. هذا المأخذ على الإمام الطحاوي في هذه العبارة لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قال وهذا لا يصح لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسرى والتخفيف، ولهذا قال عندك إيش في العبارة قلق فتأمله. هذا موطن الإشكال أو موطن التعقيب الشارح على الإمام الطحاوي عليهم رحمة الله. طيب تفضل. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، في أحد الأقوال وهو أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طيب كيف هو طبعا لما قال رحمه الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون هذه يعني تستقيم مع الآية الكريمة، ولما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لكن ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذا الكلام غير مستقيم، يعني العبارة هذه فيها قلق واللاق إيش ألا تثبت. أي نعم التصحيح أنها تحذف. أي نعم لا يطيقون إلا ما كلفهم، فكما ذكر الشارح أن الله تعالى لو كلفنا بصلاة سادسة لأطقنا، لو كلفنا بصيام شهر آخر، لو كلفنا بأن نحج مرتين أوجب علينا الحج مرتين في العمر لأطقنا. أي نعم عندنا العبارة الآن قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، العبارة الأولى قلنا لا غبار عليها، لكن العبارة الثانية هي التي محل إشكال. أي نعم فمحل إشكال أن هالعبارة لا تتفق مع النصوص، فاللاق إيش ماذا حذفها، خاصة أنه الآن هو أوردها كما قال عندك إيش كأنه جعل المعنى واحد، جعل المعنى واحدا، فالعبارة الأولى يعني فيها غنية والعبارة الثانية هي اللي فيها قلق كما قال الشارح، والله أعلم. طيب إيه وش وجه ذلك؟ يعني هو على كل هذا ما وقع، لكن لو أن الله تعالى كلفنا بصلاة سادسة، يعني هذا لو نظرت الآن ألا يطيق الشخص صلاة سادسة؟ يطيق صلاة سابعة يطيق، وشوف البعض الناس لما يعني يحافظ على السن الرواتب ولا، فهذا أمر ظاهر. نعم سم كذلك وقال استحييت من ربي. نعم صحيح. طيب ننتقل الآن إلى الكلام عن ما تحدث عنه الشارح عليه رحمة الله من قضية أن الإرادة والإذن والقضاء كل ما ذكر هنا ينقسم إلى كوني قدري وإلى شرعي ديني. هذا سبق أن مر بنا في موضعين، في الموضع الأول لما قال الإمام الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد جاء التقسيم، وأيضا جاء معنا في موضوع القدر، في موضوع القدر صفحة أو في المخطوط 35 و100 لما قال ابن القيم فيما نقله الشارح قال منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المحبة والرضا والمشيئة، فهذا من الموضوعات الجليلة. وهذا التقسيم كما ذكر شيخ الإسلام في لما مر بنا التقسيم هذا ذكره غير واحد من أهل السنة ومن أهل العلم، وأول من سوى بين الأمرين هو أبو الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري هو أول من سوى بين المحبة وبين المشيئة، أو بين المحبة والإرادة. والنصوص فرقت بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. فلما يأتي مثلا القضاء الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكل ما كان شرعيا، فكل ما كان شرعيا فهو يحبه الله ويرضاه، وقد يقع وقد لا يقع. أما ما كان كونيا قدريا فهو كل ما قدره الله تعالى وشاءه مما هو واقع ومتحقق، مما يحبه ومما لا يحبه. فإذا اتضح لك هذا الأمر كما مر بنا، عندئذ تعرف أن ما في تلازم بينهما، ليس ثم التلازم بينهما، فقد يجتمعان، أليس كذلك؟ كما مر بنا عندما مثلا في طاعة المطيع، لما الشخص يؤدي الصلاة أو يؤدي الصيام، فهذا اجتمع فيه الأمران، أليس كذلك؟ اجتمع فيه الأمران أن هذه الصلاة التي صلاها فلان، صلى المغرب، فهذا أراده الله تعالى كونا فوقع، وأراده شرعا لأنه يحبه ويرضاه. وأيضا في المقابل قد لا يكون هذا ولا ذاك، لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، تنتفي الإرادتان. وهذا على ماذا يحمل؟ على ما لم يقع من إيش؟ من المباحات، ما لم يقع من المباحات. ثم يكون هناك شيء مراد كونا وليس مرادا شرعا، كالمعاصي التي يرتكبها العباد، فهذه أراد الله تعالى كونا، قدرها وشاء، لكنه لا يحبها ولا يرضاها. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. وهناك أشياء أرادها، هذه قلنا أرادها كونا ولم يردها. هناك أيضا إيش؟ العكس، اللي إيش؟ أرادها شرعا ولم يردها، أو أرادها نعم أرادها ماذا؟ نعم نعم مما لا، إذا قلنا وقع شرعا اجتمعت فيه الإرادتان، صح؟ لا، أرادها شرعا أي نعم ولم تقع. مثل مثلا لو قلنا مثلا إسلام أبي لهب، فهذا مراد إيش؟ مراد شرعا لكنه ليس مرادا كونا. هذا يعني القسم الرباعي التي ذكرها شيخ الإسلام، ذكرها ابن القيم أيضا. طيب، انتهينا من الكلام عن التفريق بين الأمرين. قال عندك: ونحو ذلك. هذه الأشياء التي ذكرها الشارح جاءت مبسوطة يعني بأمثلة كثيرة عند ابن القيم في شفاء العليل. فلما ترجع إلى شفاء العليل في الباب 29 ذكر هذه الأمثلة بشيء من التفصيل. وأيضا شيخ الإسلام ذكر طرفا منها في التحفة العراقية. هنا القضاء الكوني والقضاء الديني بين. لما عندك هنا قال في القضاء الشرعي: وقضى ربك، يعني أي شرع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا القضاء لا يكون إلا إيش؟ إلا شرعيا، ولا يمكن أن يكون كونيا. ولو قيل كونيا معناها إيش؟ لو جاء أحد قال هذا القضاء كوني، معناه إيش؟ أن الجميع كلهم إيش؟ يعبدون الله تعالى، وليس الأمر كذلك. طيب، الإرادة مر بها الكلام، يعني عندك مثلا: يريد الله بكم اليسرى، هذه إرادة شرعية، فعال لما يريد إرادة إيش؟ إرادة ماذا؟ إرادة كونية. طيب، عندك الأمر الكوني، ذكر عندك الآية الكريمة: إنما أمره إذا أراد شيئا. الآية التي تليها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نعم، أظهر الأقوال أن هذا الأمر أمر إيش؟ أمر كوني، وليس أمرا شرعيا دينيا. نعم، بعض العلم قال أن هذا الأمر أمر شرعي ديني، ويعني احتاجوا إلى التقدير. قال إن الله تعالى قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. قال معنى أن المعنى يقول هناك إيش؟ محذوف وتقديره: أمرناهم بالطاعة فخالفونا ففسقوا، أو فخالفونا وفسقوا. لكن هذا القول يعني ردها بالقيم من من من سبعة أوجه. منها أن الأصل في الكلام ماذا؟ نعم، فالإضمار هو على خلاف الأصل، الإضمار هو على خلاف الأصل. أيضا كذلك هنا لما نقول الأمر هنا أمر شرعي، أمرنا مترفيها، فهذا أيضا يرد بأن الأمر الشرعي لا يختص بالمترفين، أليس كذلك؟ الأمر الشرعي وما شرعه الله تعالى للمترفين وغير المترفين، للجميع. وأوجه ذكرها يعني مبسوطة في شفاء العليل. طيب، الأمر الشرعي: إن الله يأمر بالعدل. طيب، الإذن الكوني أي ما قدره، لما قال تعالى عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بتقديره ومشيئته. والإذن الشرعي كما هو عندك، ما قطعتم من لينة أو تركتمها قامت على صلب بإذن الله، أي بما شرعه، مثل ما جاء أيضا في قول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يجتمعان، قد يجتمعان كما في قول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقول تعالى إلا بإذنه أي بقضائه، أي يعني بتقديره وبإيش وبمحبته. فكون هذا يشفع هذا متحقق، أليس كذلك؟ واقع. فهذا كونه إذن كوني وإذن شرعي، لأن الله تعالى إيش يحب ذلك. كذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله الكتاب الكوني لما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، مر بنا ولا ينقص من عمر من؟ المعمر الأول المعمر آخر، معنى الآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، نعم أي نعم آخر، إلا في كتاب، الكتاب كما لا أخفى هو اللوح المحفوظ، هنا كتابة إيش كونية. أيضا الآية التي تليها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، مر بنا أن الذكر المراد به اللوح المحفوظ كما جاء أيضا في حديث عمران بن حصين أن الله كتب في الذكر. وعرفنا أن الزبور هنا ماذا؟ جميع الكتب إيش المنزلة، ولا يختص بزبور داود، كذا قال ابن القيم في شفاء العليل. الكتاب الشرع الديني أي ما شرع الله تعالى، مثل ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحكم الكوني الشرعي بين، التحريم الكوني والشرعي أيضا كذلك. الكلمات الكونية هنا لما عندك في الحديث لما قال عز وجل أعوذ بكلمات الله التي لا يجاوزهن البر والفاجر، واضح أنها كلمات كونية، لأن الفاجر يعني يتجاوز ويخالف الكلمات إيش الشرعية الدينية. وقد يجتمعان مثل ما قال تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فقال ابن القيم الكلمات هنا الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية الدينية، فصدقت بذلك ولم تكن جهمية، كذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. أيضا عندك مثلا الجعل، يعني هذه الأشياء ذكرها إضافة أيضا، مثل الجعل، هناك جعل كوني هناك جعل إيش شرعي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذا جعل كوني شرعي، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة. وقد يجتمعان الجعل الكوني والجعل الشرعي، في مثل قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا كوني فهذا متحقق واقع، أيضا شرعي لأن الله تعالى شرع ذلك ويحبه. كذلك البعث قد يكون كونيا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قد يكون بعثا شرعيا مثل ما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا. هذا بعض الأشياء اللي ذكرها ابن القيم، وأيضا ذكر طرفا منها شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. طيب تفضل. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجا بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما فقد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن، فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصم لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن، فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو ما ينزه الرب عنه. طيب، الآن عندنا مسألة وهي مسألة تنزيه الله تعالى عن الظلم. قال الإمام الطحاوي يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا سبحانه وتعالى. إذن هنا الآن من خلال ما سمعنا من كلام الشارح عليه رحمة الله، الجميع يتفق على أن الله تعالى منزه عن الظلم، يتفقون على أن الله تعالى منزه على الظلم، لكن يأتي الخلاف في قضية ما الظلم، ما معنى الظلم الذي ينزه الله تعالى عنه. فذكر عندك معنى الظلم عند الأشاعرة والجبرية عموما، ثم عند أشار إلى معناه عند المعتزلة والقدرية، ثم أشار إلى معناه عند أهل السنة. نبدأ أولا كما بدأ الشارح، قال عندك هنا يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم. تعريف الظلم عند المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن أنهم يقولون الظلم هو إضرار غير مستحق، إضرار غير مستحق. طيب، قد يقول القائل يعني وش الإشكال في هذا؟ الإشكال في هذا أنه لما يقول هذه العبارة إضرار غير مستحق، يقول لو أن الله تعالى قدر أعمال العباد وخلقها ثم عذبهم لكان إيش؟ لكان ظلما. فقالوا لا يمكن أن ينزه الله تعالى عن الظلم حتى ماذا؟ حتى نخرج أفعال العباد عن إيش؟ عن ماذا؟ عن تقدير الله تعالى وعن ملكه. هذا وجه كونه لما يقول المؤلف أنهم قاس الخالق بالمخلوق يستمثيل، فهذا موطن الخلل عندهم أنهم أقحموا عقولهم وقاسوا الخالق والمخلوق قياس تمثيل، فقالوا هذه المقالة الشنيعة ظنا منهم أنهم ينزهون الله تعالى. سبقا مر بنا هذا في باب القدر أنهم أرادوا أن ينزه الله تعالى، فكانوا كحال المستجير من الرمضاء بالنار، هم فروا من هذا فوقعوا فيما هو أطم عندما أخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا ما يتعلق بمذهب القوم. فلهذا لما يكون الظلم عندهم هذا، العدل كما يعني يقول العدل عندهم هو هذا، بالمقابل العدل هو ماذا؟ إخراج أفعال العباد عن إيش؟ عن تقدير الله تعالى ومشيئته، هذا هو العدل عندهم عند المعتزلة. طيب، أما عند الجبرية وأيضا جهم يعني منهم الأشاعرة وجملة من أيضا يعني مثلا من الذين قالوا أن الظلم هو الممتنع هم الجبرية، قلنا الجبرية، الجهمية، الأشاعرة، من أيضا كذلك ممن تلبس بهذا القاضي أبو بكر البقلاني الجويني أبو المعالي، القاضي أبو يعلى أيضا قال هذا. الظلم عنده ما هو؟ هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، أو كما عندك قالوا إيش الممتنع. فهنا التصرف في ملك الغير، فيقول الله تعالى هو المالك لا مالك غيره، يعني فكون يتصرف بما يشاء هذا ليس إيش، ليس ظلما. فالظلم هو التصرف في ملك الغير. وقال عندك العبارة الثانية التي قد تشكل لما قال إيش، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. يعني يقولون الآن الظلم هو ماذا؟ الظلم هو الخروج عن طاعة من تجب طاعته. الظلم هو إيش؟ الخروج عن طاعة من تجب طاعته، وهذا في حق الله إيش؟ ممتنع. الخروج عن، يعني كون مثلا المرأة مثلا تخرج عن طاعة زوجها، أو مثلا العبد يخرج عن طاعة سيده، لكن هذا المعنى يقول لك ممتنع في حق الله. وهذا الذي عبر عنه الشاعر لما قال إذا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غير منهي، فيقول هذا يمتنع في حق الله أن يكون ثمة آمر فوقه. يعني الذي همنا سواء عبروا بقولهم التصرف في ملك الغير، أو قالوا مثلا الخروج عن طاعة من تجب طاعته، فهم يتفقون في العبارة أو تلك على ماذا؟ على أن الظلم إيش؟ ممتنع، ممتنع على الله، مثل الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين. طيب الرد سبق أن مر بنا، يعني في أشرنا في درس سابق لما يقولك تصرف في ملك الغير، ليس كل تصرف في ملك الغير يكون إيش ظلما، فقد الشخص يتصرف في في في في ملكه هو ويكون ماذا؟ يكون ظالما، ليس كذلك؟ هذا يرد في القرآن، ما هو في القرآن لما قال تعالى ورد في الحديث اللهم إني ظلمت نفسي، فأنت الآن تملك نفسك أليس كذلك؟ ما هو موسى قال إني لا أملك إلا نفسي، ومع ذلك سمى ذلك إيش؟ ظلما، ربنا ظلمنا أنفسنا. فقضية أن التصرف الظلم هو التصرف في ملك الغير، فقد الإنسان يتصرف في ملكه فيكون ماذا؟ يكون ظالما، مثل ما قلنا مثلا في قضية مثلا لو أتلف ماله، والعكس. يعني هذا التعريف كما قال شيخ الإسلام يعني لا يصح، لا طردا ولا عكسا. فكذلك أيضا في المقابل قد يتصرف غيره في ماله أو في ملكه ويكون ماذا؟ يكون عادلا، ليس كذلك؟ كما لو تصرف القاضي أو الحاكم بمال السفيه بالحجر ونحوه. هذا بعض الردود على كلام القوم في هذه المسألة. المحقق ذكر عندكم جملة من الحالات، قال عندك الفتاوى 18 اللي هو شرح حديث أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الذي قال عنه الإمام أحمد أن هذا أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو دريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال عندك جامع الرسائل، عندكم الحاشية، الجامع الرسائل هو الجزء الأول في رسالة بعنوان عن معنى الظلم ومختصر الصواعق، أيضا من الحالات التي تفيد في هذا الباب. الفتاوى 8 505 والمنهاج 3 صفحة 21 والثاني صفحة 304 والصواعق اللي هو الأصل، الصواعق المرسلة الجزء الرابع صفحة 1547، أيضا في الدر الجزء الأول 62. يعني هو في الواقع أفضل من من من من يعني كلام شيخ الإسلام جله في إما في جامع الرسائل أو في الفتاوى 18 شرح حديث أبي ذر. طيب اتضح لكم الآن تعريف الظلم عند هؤلاء أولئك. يبقى المعنى الصحيح للظلم كما هو مقرر عند أهل السنة وكما هو أيضا في لغة العرب، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. هذا هو تعريف الظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. طيب يبقى أيضا من ردود اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، هنا الآن الأشاعرة أو الجبرية قالوا إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، وجعلوا ذلك إيش؟ ممتنع الله، مستحيلا. فجاءت الردود التي سمعناها في كلام المؤلف، منها أنه إذا كان الظلم ممتنع الله فهذا ليس مدحا، يعني مثلا ما يقول ان الظلم ممتنع الله، هذا مثل ايش؟ مثل الممتنعات والمحالات لذاتها، كان يقال ان الله تعالى له خالقا معه، او ان الله تعالى وتعالى عن ذلك. لكن مما يعني يذكر في هذا انه ان ان ان ذاته تعدم، هذه كلها ممتنعات، فهذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب مدحا. بل قبل هذا ما هي مسألة لا يوجب مدحا، هو لا يتصور ماذا؟ لا يتصور وجوده. الممتنع لذاته لا يتصور ايش؟ وجوده. فإذا كان هذا الممتنع لا يتصور وجوده، فكيف ايش؟ فكيف يخاف منه؟ ما هو الآن الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، فهذا أمر. الأمر الآخر كما قلنا لا يكون المدح إلا بماذا؟ إلا بمن يقدر على الظلم ثم لا يظلم، أليس كذلك؟ هذا الذي يمدح. فالله تعالى على كل شيء قدير، لكن من كمال حكمته وعدله أنه لا يظلم. أيضا الآية الكريمة لما قالت أن الله لا يظلم الناس شيئا، يأتي الكلام كما مر بنا في قضية المعدوم، شيء ولا ليس شيئا، والحق في ذلك نعم شيء ولا ليس شيئا. لا والكلام حنا الكلام العبرة بخارج الأذهان أكيد، ليس بشيء. فلما يأتي مثلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، فإذا كان المعدوم ليس شيئا، طبعا الممتنع لذاته ليس شيئا باب إيش؟ من باب أولى. فمعناه أنه ما تحقق النفي هذا. ما وحنا مر بنا في آيات إن الله على كل شيء قدير، وقلنا الآية هي على ماذا؟ على عمومها. لما يأتي واحد مثلا يقول طيب الممتنع لذاته الله تعالى يقدر عليه، قلنا الممتنع إيش؟ ماذا؟ ليس شيئا. هذا هو القول الوسط بين من يقولك إن الله تعالى على كل شيء قدير إلا كذا يستثني، خاص العقل ذاته كما يقول بعض المتكلمين، أو يقولك إيش؟ إن الله تعالى على كل شيء قدير حتى على الممتنع. فالتحقيق بذلك أن الممتنع إيش؟ ليس شيئا. طبعا أيضا من الردود التي تقال لما يقولك الأشاعرة أو الجبرية أن الظلم هو الخروج عن طاعة من تجب طاعته، وأن هذا يمتنع، فليس فوق الله تعالى آمر. هو لما يقول ليس فوق الله آمر، هو أنت أصلا تثبت الفوقية حتى تقول ليس فوق الله آمر؟ لكن سبحان الله شوف كيف الواحد يتناقض. أيضا من التناقض الذي ذكره شيخ الإسلام أنهم قالوا المعتزلة قالوا في الظلم لما يقول تعالى ينزع عن الظلم، من تناقض القوم في مسألة الظلم والظالم والكلام المتكلم، مر بنا في موضوع الكلام الإلهي من تناقض القوم الذي لا يقبله لا عقلا ولا شرعا ولا لغة، أنهم قالوا أن المتكلم هو إيش؟ من قام الكلام إيش؟ في إيش؟ عند المعتزلة به ولا في غيره؟ في غيره. يقول الله تعالى متكلم لكن قام الكلام في غيره، وهذا كلام يعني لا يقبل لا لغة ولا يقبل قبل هذا لا شرعا ولا عقلا. فأيضا كذلك لما يقولون أن الظالم من فعل الظلم في غيره، هذا في يعني يعتبر إيش؟ في غاية الفساد شرعا وعقلا ولغة. طيب هذه هي الردود التي يعني تذكر في هذا المقام. هنا لما قال وإنما كتب على نفسه، لما يقول لك إنه كتب على نفسه أيضا فيها تقرير لمذهب السلف والرد على من؟ الرد على القدرية الذين يوجبون على الله، إذا كذلك فنحن لا نوجب على الله، إنما هذا شيء أوجبه الله تعالى على نفسه، سواء في هذا الحديث أو مثلا كما قال تعالى إن علينا للهدى كتب ربكم على نفسه الرحمة. سبقا مر بنا أن هذا يعني كتبه الله على نفسه، أو حرم الظلم على نفسه، حرمه بنفسه على نفسه، ما حرمه عليه خلقه. فلاحظ الفرق بينه وبين هؤلاء المعتزلة المشبهة الذين شبهوا أفعال تعالى في حال العباد من جهتين، من جهة أنهم هم الذين أوجبوا على الله وتعالى الله عن ذلك، من هذا المخلوق الحقير الذي يوجب على إيش؟ على ربه سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكمال. والمحذور الثاني أنهم جعلوا ذلك من باب إيش؟ الاستحقاق. وأهل السنة يقولون هذا من باب إيش؟ من باب التكرم والتفضل والإنعام. من الأشياء التي تذكر في هذا المقام، إذا عرفنا أن الآن المعتزلة في هذا الباب أنهم ماذا؟ أنهم مشبه. يقابلهم الآن الأشاعرة والجبرية عموما فهم معطل، هؤلاء مشبه في الأفعال أولئك مشبه في الصفات، عفوا مشبه في الصفات اللي هم إيش؟ المعتزلة. أولئك معطلة، أين التعطيل عندهم هنا الأشاعرة والجبرية؟ لما إيش؟ نفوا الحكم والتعليل، يعني أثبتوا مشيئة محضة. فيقولك الآن لو أن الله تعالى عذب أهل الإيمان

وأطالب القيم في شفاء العليل في هذا المقام. فعندنا حديث ابن عباس وعباد بن الصامت، ذكر عندك المؤلف المحقق مناسبة الحديث في بعض الروايات، وهو أن ابن الديلمي رحمه الله جاء إلى أبي بن كعب رضي الله قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذيبه من قلبي. فقال أبي: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه غير ظالم لهم. الحديث هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك. أنا أقرأ عليكم كلامه: لا لكونه بغير ذنب. وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب. لما يقول يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب، رد على من؟ طبعا الحديث هذا حين يتشبث به الجبرية، لكن لما يأتي هذا التقرير لو عذبهم لعذبه غير ظالم لهم، ويقول هنا: وهذا يبين أن من الظلم المنفي يعني عن الله سبحانه وتعالى عقوبة من لم يذنب، رد على من؟ نعم، على الأشاعرة، رد على الجبرية. نعم. والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وأيضا هذا رد على من؟ على من؟ والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، نفس الجبري، لأن الجبري يقولون الظلم هو إيش؟ تصرف في ملك الغير. أي نعم، الظلم ممتنع عن الله. سم يقول: والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته. أنت شفت لا يمكن القدرة، قلت إنه لا، هو باعتبار الظلم عندهم إيش؟ ممتنع الله تعالى. فيقول: لو عذبهم جميعا لا كان إيش؟ لو عذب المطيع لا ليس هذا إيش؟ ظلم، لأنه يتصرف في ملكه ما يشاء. فالظلم هو ممتنع عليه، مستحيل، لكنه سبحانه وتعالى قادر عليه، لكن إيش كما مر بنا هو قادر عليه لكنه لا يفعله سبحانه وتعالى. هذا بعض كلام الشيخ في شرح حديث أبي ذر في الفتاوى 18 صفحة 43 و100. قال عندك: هذا الحديث مما يحتج به الجبرية. فأما القدرية طبعا لا شك أن الحديث واضح رد على القدرية النفاة. قال: وأسعد الناس بها للسنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله تعالى وقدر نعم الله على خلقه. هنا في قدر نعم الله أشار القيم، قال مثلا أن نعم الله لما تنظر، مثال ذكر في شفاء العليل، أن نعم الله من نعم الله من تبعيضية، أن الله تعالى أنعم الإنسان بهكذا قال ب24,000 نفس في اليوم، هو باعتبار أنها الساعة فيها كم إذن؟ فيها 1,000 نفس. فيقول هذه الأنفاس هذه من يؤدي شكرها فضل عن إيش؟ عن سائر النعم. إلى أن قال: ولكن النفوس تشح بالقيام بإيش؟ بحق الله سبحانه وتعالى، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها لله. قال: وأكثر المطيعين، لاحظ هذا، أكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه. فعلا من الذي فعلا كل مراداته تتفق مع مراد الله تعالى وما يحبه؟ هذا يعني أندر من النادر، والله المستعان. في آخر كلام القيم هذا الكلام النفيس ماذا قال لما قال: فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم. يقول إذا الواحد ما اتسع فهمه لمعرفة ما الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وما في أفعاله من الحكمة والتعليل وما له من الفضل والإنعام، فينزل إيش؟ إلى إيش؟ وطأة النعم. ليه أحيانا ما يتعلق بالتعرف على الله من خلال أسماء وصفاته اللي يسميها منزلة الخواص على تجوز العبارة، وهذه منزلة إيش؟ من دونهم. قال: فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، وازن بين شكرها وكفرها. هكذا في الصواعق قال: فإن كثف علمك، صار علمك كثيفا ليس محررا ولا دقيقا، ولم يتسع عقلك فاذكر نعم وما يليها، وازن بين شكرها وكفرها. هذا مر بنا تذكرون في أول كتاب، يعني بس من باب يعني أن ابن القيم قرر هذا في لما جاء الكلام في مسألة إيش؟ الاستدلال بصفات الله على مسائل الاعتقاد. وسبق أن قلنا بالقيم له عناية بهذا، يعني استدلال مثل بصفات الله على إثبات التوحيد، الاستدلال بصفات الله تعالى على إثبات إيش؟ النبوة، والاستدلال بصفات الله تعالى على إثبات إيش؟ المعاد. هذا المعنى سبق المر بنا في المخطوط 18 لما ذكر بالقيم فيما نقل الشارح الاستدلال بأسماء وصفاته على مسائل الاعتقاد إلى أن قال وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، يعني استدلال بالآيات بالنعم الآلة الظاهرة على التوحيد، الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض. هذا مر بنا في ذاك الموضوع. طيب تفضل أبو سعد. قال الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره، وقوله مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 30 صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. استدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. طيب هنا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، دعاء الأحياء وصدقات الأحياء منفعة للأموات. هذه المسألة كما هو واضح هي من المسائل الفروعية التي أوردها الإمام الطحاوي في عقيدته كالمسح الخفين ونظائرها، وموجب إرادها هنا لأن أهل البدع خالفوا ذلك كما قال عندك والشارح هنا قال وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام، فهؤلاء المتكلمون خالفوا في ذلك وقالوا إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء البتة، ينتفع فقط بما تسبب فيه، أما ما لم يتسبب فيه فإنه لا ينتفع به أبدا. هؤلاء هم الكلام، ونص العلامة محمد بن علي الشوكاني هم المعتزلة، الشوكاني في نيل الأوطار نص على أن هؤلاء هم المعتزلة. الكلام الشارح هنا كما هو واضح يعني هو ملخص من كتاب الروح كما هو مبين عندكم في الحاشية، فتجد هذا الكلام يعني هو ملخص ومختصر من كتاب الروح لبالقيم. أيضا المحقق ذكر عندك بعض الإحالات سواء الفتاوى 24 مذكور عندك الإحالات. أيضا شيخ الإسلام تكلم عن المسألة هذه في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 33 والرابع صفحة 9 و200، الرابع صفحة 9 و200. وأيضا أشار لها رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 43 و100. طيب هذه بعض الإحالات في ما يتعلق بأصل الموضوع. قال عندك متفق على السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، هذا أمر بين واضح، الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. طبعا هو يعني حتى تكون مسألة واضحة الشارح كما تلاحظون في كلامه يقدم ويؤخر، فأحيانا في خلاف بين أهل السنة أنفسهم، يعني تجد أحيانا يرد في كلام ثم يرد كلام أهل البدع. فذكر عندك الآن الخلاف لما قال اختلف العبادات البدنية فالصوم والصلاة، فأبو حنيفة وأحمد يرون إيش أن الميت يعني ينتفع بها وتصل إلى العبادات البدنية، الصوم والصلاة وقراءة القرآن. وهذا أيضا واضح من من من كلام القيم في كتاب الروح أنه يميل إليه، وأيضا شيخ الإسلام أيضا كذلك يقرره. يقول شيخ الإسلام: انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة للآية وليس الإنسان إلا ما سعى كانتفاعه بالعبادات المالية. قال: وقد بين في غير هذا الموضع نحو من 30 دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره. فشيخ الإسلام يرى أن الباب واحد، يعني يمكن أن يهدى الميت العبادات البدنية كما يهدى له العبادات المالية، وهذا أيضا كلام القيم. أما يعني كما قال عندكم مالك والشافعي فهم يقتصرون على العبادات العبادات المالية كالصدقة ونحوها. وعلى كل الذي يمكن يقال في هذه العجالة، وهذا اللي يفتي المشايخ عندنا في هذا البلد فتوى اللجنة الدائمة، أنه في قضية ما يهدى للأموات يقتصر على ماذا؟ على ما جاء به الدليل. هذه عبادات، والعبادة كما لا يخفى عليك مبنية على التوقيف، فيقتصر في هذا الإهداء ما جاء به الدليل. يعني الصدقة جاء بها الدليل، الحج جاء به الدليل، الصيام جاء به الدليل ونحو ذلك. قال عندك هنا: وذهب بعض البدع من الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. نعم، هؤلاء يقول أن الميت لا يصل إلى شيء من سعي الأحياء إلا فقط ما تسبب فيه، أما ما لم يتسبب فيه فلا يصل إليه البتة. واحتجوا بهذه الآيات التي سيرد مناقشة الاستدلال بها، اللي هي أشهر آية: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. أيضا احتجوا بحديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث، فقالوا ينقطع عمله إلا ما تسبب فيه، وهي هذه الأمور الثلاثة المستثنات. قال بعدها عندكم هنا: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة إلى آخرة، اللي هم من هؤلاء؟ مالك والشافعي. نعم، بأن النوع الذي لا تدخل النيابة حالك الإسلام والصلاة وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد. واحتج بحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلى آخره. بعدما ذكر المؤلف المخالف من أهل البدع، وذكر أيضا الخلاف بين أهل السنة في قضية العبادات البدنية، فالعبادة البدنية تصل عند الأحناف وعند الحنابلة ولا يعني تصل عند مذهب الشافعي ومالك، بعدها ذكر الآن الرد على من؟ الرد على المتكلمين في قضية ماذا؟ أن الميت ينتفع بغير ماذا؟ بغير ما تسب فيها، وأثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار القياس. هذا ما سأنا يعني إن شاء الله سيمر بنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.